لا تأسفن على الدنيا وخليها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، واعمل لدار يكن رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن عاليها. لتأسفن على الدنيا وخليها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، لتأسفن على الدنيا وخليها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، واعمل لدار يكن رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن عاليها. أرض لها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن محض ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة، تسبح الله جهرا في مغانيها، أحماد دلالها والرب بائعها، وجبريل ينادي في نواحيها، من يشتري الدار في الفردوس يعمرها، بركعة في ظلام الليل يحييها، من يشتري الدار في الفردوس يعمرها، بركعة في ظلام الليل يحييها.